من ذكر ربي فيبوء

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا شفيعنا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك.